قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين كتاب الله كتاب الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث العلمي أتناول فيه إن شاء الله تعالى في هذه الليلة مع إخواني مسألتين من المسائل الفقهية، مسألة تتعلق بأحكام السهو في الصلاة، والمسألة الأخرى تتعلق باستلحاق ولد الزنا عياذا بالله من المحرمات كلها. ومعي في هذا المجلس إن شاء الله تعالى أخي علاء ابن لطيف وفقه الله لكل خير، وأخي عبد الوهاب، وأخي محمود الشيخ وفقهم الله لكل خير، ثلاثة مناقشون أخاهم بدر ابن رجب وفقه الله لكل خير في المسألتين واحدة تلو الأخرى إن شاء الله تعالى. فابتداء بارك الله فيك يا شيخ بدر، نستهل الموضوع بعد حمد الله والصلاة والسلام على نبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. سجود السهو هذا يجب إذا سهوت في الصلاة أن أسجد أم غير واجب سجود السهو؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقد اختلف أهل العلم في مسألة سجود السهو في الصلاة على ثلاثة أقوال. القول الأول أن سجود السهو في الصلاة سنة، وهو قول الإمام الشافعي ورواية عن بعض المالكية. والقول الثاني أن سجود السهو واجب، وحكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن جمهور أهل العلم، وهو رواية عن الإمام أحمد وقول الإمام مالك وقول الإمام أبو حنيفة وسفيان بن سعيد الثوري وابن شبرمة وغيرهم من أهل العلم. والقول الثالث أن سجود السهو إذا كان قبل السلام فهو واجب، وإذا كان بعد السلام فهو مستحب كيف يعني وليس بواجب. كيف يعني قبل السلام؟ نعم سأوضح إن شاء الله. وهذا قول للمالكية، إذا كان قبل السلام فهو يكون عن نقصان في الصلاة فيجب، وهذا عند المالكية. وإذا كان بعد لا عفوا عفوا عفوا، لا نحب هذا، نضيع مجلسنا ونضيع المستمع معنا، نحب أن نعطر مجالسنا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا سهوت في صلاتي، هل يجب علي أن أسجد للسهو أو وآثم إذا تركت هذا السجود، أو أنه أمر مستحب؟ هذا هو السؤال. نعم شيخ. باختصار ما رأي الجمهور في المسألة؟ نعم. وما المستند عن رسول نعم. الله؟ هذا قول الجمهور في هذه المسألة، أنه يجب على المصلي إذا ترك ركنا أو واجبا من الصلاة أن يسجد. عفوا إذا سهى. نعم إذا سهى عن ركن. إذا سهى عن ركن أو واجب فإنه يأتي بسجدتي السهو. وهذا لم يأتي بهما الصلاة تبطل؟ إذا كان في ترك ركن أو واجب تبطل الصلاة على قول الجمهور. كيف تبطل؟ تبطل. هل الجمهور قالوا إذا سهى الشخص بطلت صلاته؟ نعم ذلك قال حكاه شيخ الإسلام عن جمهور أهل العلم أن عفوا في فارق، في كن دقيقا لأن الدقة مطلوبة، في فارق بين الواجب والفرض. نعم. فالسؤال محدد. نعم. إذا أنا شككت في الصلاة لكن أنا أميل إلى أنها زائدة وما سجدت سجود سهو، نعم، صلاتي تبطل؟ في هذه الحالة لا تبطل. هذه الحالة لا تبطل. نعم. إذا متى تبطل إذن بزعمك؟ تبطل الصلاة إذا ترك، إذا تعمد ترك واجب كمثلا. هذا أنا أتكلم. نعم. في السهو. نعم. إذا تعمد هذا خرجنا من باب. نعم. من دائرة السهو. نعم. نتكلم على السهو. نعم. سهوت في الصلاة وزدت، تشككت، هل أنا صليت أربعا أم خمسا، ثلاثا أم أربعا، فبنيت على الأقل. نعم. وكنت آتي بالركعة الرابعة. نعم. ونسيت أن أسجد للسهو، هل صلاتي تبطل؟ لا، في هذه الحال لا تبطل الصلاة. ولماذا لا تبطل؟ لأن العلماء قالوا بأنه هنا بنى على الأقل وهو اليقين، ففي هذه الحالة سجود السهو يكون مستحبا وليس بواجبا، لأن صلاته في هذه الحالة تامة. أما إذا نقص، إذا أنت تفرق في الوجوب بين أنه واجب إذا شككت أن الصلاة ناقصة، ومستحب إذا شككت أن الصلاة زائدة. من قال هذا التفصيل؟ قال به المالكي، رواية عن الإمام مالك، وقال به أيضا ابن شبرومة أيضا. أنت أكتنا ابن شبرومة، ما الأدلة على ما تقول؟ استدل أهل العلم لهذه المسائل بأحاديث سجود السهو الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم 5 أحاديث في هذا الباب في الصحيحين. الحديث الأول حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فقام من ركعتين ولم يتشهد، فقام الناس خلفه. يقول عبد الله بن بحينة: فلما أتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وانتظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين ثم سلم. عفوا ما أتيتنا بمرادنا. أنا سأخلي بينك وبين إخوانك، لأننا بيني وبينك نقاش، لأننا أتكلمك على عدد الركعات. أنت أتيتني بحديث في ترك التشهد الأوسط. نعم يا شيخ، فبارك الله فيك. مسألة اختلفت، فاستمع من إخوانك لأن يأتيك. تفضل وأجيب الأسئلة. يعني هو الآن قال إن سجود السهو، زعم أن سجود السهو واجب في حالة إذا ظننت أن الصلاة ناقصة، ومستحب إذا ظننت أن الصلاة زائدة، ونقل هذا القول عن المالكية بزعمه. نعم. إذا كان الأمر كذلك، فلو ترك الإمام أو المصلي سجدتي السهو، حينئذ هل تبطل صلاته؟ ما هذا الأمر، ترك سجدتي السهو بينبني على حكم سجدتي السهو، فمن قال بأنهم سنة قال بأنها لا تبطل صلاته، وهذا قول الشافعية ورواية عن الإمام أحمد. ومن قال بوجوب سجدتي السهو كالإمام، رواية أخرى عن الإمام مالك، عن رواية عن الإمام مالك الإمام أحمد وقول الإمام مالك وأبو حنيفة وسفيان الثوري، من قال بالوجوب قال تبطل صلاته. لا عفوا، هل هم نصوا أن الصلاة تبطل أم أنك فهمت أن ترك الواجب يبطل الصلاة؟ سئل الإمام أحمد عن ذلك، سئل عمن تعمد ترك سجدتي السهو، فقال إن كان سهوا خفيفا فلا بأس به، فقال له فإن كان فيما سهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فضحك ولم يجب. يقول الأثرم الذي روى هذا الكلام: ثم رأيته بعد ذلك يقول بأنه عليه أن يعيد الصلاة. الآن رأي الجمهور الذي زعمت أنه رأي الجمهور، قالوا من ترك سجود السهو واجب، أم قالوا من تركه تبطل الصلاة؟ لا، قالوا بالوجوب. إذن أنت فهمت خطأ. ليس معنى أن شخصا ترك واجبا أنه بطل الصلاة. التشهد الأوسط ما حكمه عندك؟ هذا عند الجمهور واجب. من تركه الصلاة تبطل؟ من تعمد تركه ترك التشهد. من تركه وتأكد أنه تركه الصلاة تبطل؟ قال الإمام أحمد يعيد الصلاة. والرسول أعاد الصلاة؟ لا، الرسول سجد للسهو صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن من نسي وترك التشهد الأوسط لا يعيد الصلاة بل يسجد للسهو. وهذا ما أقول به، لا يسجد للسهو. وهناك فرق بين ما إذا تركه متعمدا أو ناسيا التشهد الأوسط. نعم، هناك فرق. نعم، لا لا عفوا، لا تخرجنا من مسألة حكم التشهد الأوسط. نعم، نحن نتكلم على السهو لأن أخوك لم يبحث إلا السهو. نعم، سأسأله فيما يتعلق بالسهو. هو أجابك سلفا أن من ترك التشهد الأوسط يسجد للسهو. نعم، صح كده؟ نعم، ولا يعيد الصلاة، ولا يعيد الصلاة، يسجد للسهو. تفضل. معنى ذلك أن لو قلت بأن نسيت التشهد الأوسط ولم أعيد السهم فصلاتي باطلة، أريد يعني أريد إجابة وافية يعني حتى أعلم ذلك. يعني نعم، إذا نسيت التشهد الأوسط، إذا قمت ولم أجلس للتشهد الأوسط ثم بعد ذلك نسيت أن أسجد للسهم، هذا هو سؤاله؟ هذا لا شيء فيه. من نسي سجود السهو فليس عليه شيء سوى أن يسجد سجدتي السهو متى ذكرهم، وهذا هو قول الإمام الشافعي. متى ذكرهم وتباعد الزمن؟ نعم، هذا ما قال به الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد ورجحه. يعني عفوا، يعني تقول الآن أنا ما نسيت أن أسجد للسهو بعد أن سلمت، نعم، فكرت بعد ساعتين بعد يوم أنني لم أسجد للسهو، أسجد في حينها؟ اختلف أهل العلم في تحديد الزمان والمكان، منهم من حدها بالخروج من المسجد، ومنهم من حدها بطول الزمان وقصاره عرفا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث عمران بن حصي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العصر ثلاثا ثم سلم ثم دخل منزله، فقام رجل يسمى يقال له الخباط فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله بأنك نسيت ركع أو صليت ثلاثا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا من بيته يجر رداءه حتى انتهى إلى القوم فقال أصدق هذا؟ قالوا نعم يا رسول الله، فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين. سنده؟ نعم، هذا في صحيح مسلم، حديث عمران بن حصين. نعم، في صحيح مسلم. نعم، ثم غير حديث ذو اليدين. حديث ذو اليدين في البخاري ومسلم. نعم، حديث أبي هريرة. تفضل يا أخ محمود. شيخنا، حكم سجود السهو عموما ما حكمه عموما؟ لا ننتقل منها إلى جزئية أخرى، يعني هو واجب أم مستحب أم فيه خلاف؟ ما أنا ذكرت فيه خلاف بين أهل العلم في الوجوب من العلم. لكن حتى من قالوا بالوجوب ليس معنى قولهم أنه واجب أن الصلاة تبطل بتركه، إلا أنه ذكر أن بعض العلماء في حال ما إذا شككت أنك صليت أقل من العدد يجب عليك الإعادة. هناك حديث في المسألة، نص في المسألة. حكمها هكذا عام أم يختلف على حسب ما سهوت عنه إذا كان ركنا أو واجبا أو مستحبا؟ هذا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، هذا ما فصله. قال الحنابلة ذكروا أركان الصلاة، ذكروا 14 ركنا، وذكروا واجبات الصلاة 8 واجبات، ولكن هذا محل خلاف بين أهل العلم. فعند الشافعية جميع الواجبات التي ذكرها الحنابلة يعدونها من السنن وليست من الواجبات. اسمع اسمع سؤال أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عليكم السلام. نعم. أيوة، ساعات يعني مثلا تخيلي إن أنا نسيت ركعة أو نسيت حاجة في الصلاة فبعيد، بس ساعات أنسى سجدتين السهو. سجدتين السهو دول يعني هو يعني لو نسيتهم عايز سؤال ثاني ولا ايه بالظبط؟ اجب اجابه محدده للاخت الفاضله السائله، لا تضيعها في الجواب، اجبها اجابه تقربها من الله. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد، فمن صلى الاصل ان الانسان اذا كان كثير الشكوك فانه لا يلتفت الى هذه الشكوك، اما اذا كانت الشكوك تصدر من انسان معتدل فإنه إذا كان هذا الشك بعد انتهاء الصلاة فإنه لا يلتفت إليه أيضا، أما إذا كان الشك في أثناء الصلاة. أقول لك لا تضيعنا. السائلة تسأل باختصار ووفقها الله، تقول أنا سهوت ولكني انصرفت من الصلاة ولم أسجد السهو، ساهية عن سجود السهو. نعم. صلاتها ما حكمها؟ الصلاة صحيحة وعليها أن تسجد للسهو متى ذكرت ولو تباعد ولو تباعد الزمان. يعني أخوك يقول إنه يرى أن الصلاة صحيحة لما اختاره من أقوال العلماء في ذلك، ولكن احتياطا اسجدي سجدتين إذا ذكرت. هذا ما يراه أخونا وفقه الله لكل خير. لكن أنا أسأل أيضا حتى لا أنتقل لحكم آخر، هل ثبت أي حديث فيه مسافة زمنية بين الصلاة وسجود السهو بالتوصيف الذي ذكرت؟ شيخنا، أنا كنت بأذكر حديث عمران بن حصين هذا الذي هو في صحيح مسلم، فيه أن النبي دخل منزله ثم أتاه الخرباق ثم بعد ذلك ذهب إلى المسجد. نعم. فهذه مسافة زمنية، لكن ليست ولكن ليست طويلة جدا. إتمام ركن. نعم. هي الإتمام ركن ليست لسجود السهو. نعم نعم يا شيخ. فأنت الحساب التبع يعني. نعم يا شيخ. إنما الدليل خاص في المسألة. يعني إذن الآن نفصل إلى أنها لأنهما واجبتان. سجدتي السهو. نعم. هذا يعني قول أشبع القول فيه. نعم. الخلاف قائم على مستحبتان أو واجبتان. نعم. حتى القول بالوجوب فليس معنى ترك الواجب أن الصلاة تبطل. نعم. إلا عند قلة قليلة من العلماء. نعم. في هذا الباب. نعم. تفضل. هذا وإلى فاصل قصير ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمواصلة لمناقشة البحث المتعلق في سجود السهو، يوجه إخواني أسئلتهم إلى أخينا بدر ابن رجب وفقه الله لكل خير في هذه المسألة. شيخنا بارك الله فيك. الكريم، سجود السهو هل يكون قبل التسليم أم بعده؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اختلف أهل العلم في هذه المسألة على 9 أقوال، واختصارا سجود السهو رأي جمهور أهل العلم أنه على سبيل الاستحباب فقط، فمن سجد للجميع قبل السلام أو بعد السلام فكلاهما جائز، هذا على قول جمهور أهل العلم. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية رأيا آخر، حيث يرى أن ما كان قبل السلام فيجب له السجود قبل السلام، وما كان من أسباب بعد السلام فيجب لها السجود بعد السلام، والراجح قول جمهور أهل العلم والله أعلم. وهذا لأدلة، لأنه ثبت في حديث عبد الله بن بحينة الذي ذكرته آنفا، عندما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأوسط سجد سجدتين قبل أن يسلم، وثبت عن 6 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كسعد بن أبي وقاص والمغيرة بن شعبة وأنس بن مالك وغيرهم أنهم سجدوا للسهو بعد السلام في هذه الحال، فدل ذلك على استحباب الأمر، وهذا رأي جمهور أهل العلم. يعني أنت تقول يجوز سجود السهو قبل التسليم وبعد التسليم عند جمهور العلماء، سواء كان شك أن الصلاة زائدة أم شك أنها ناقصة. نعم شيخ، حتى لو شك أنها زائدة يسجد بعد قبل السلام. نعم، الخلاف هو في الاستحباب فقط بين الأولوية. نعم، إنما يعني دائما الأربعة مختلفين في ذلك، فالأحناف يرون أنه دائما بعد السلام والشافعية قبل السلام. لكن المرويات عن الرسول صلى الله عليه وسلم تفيد أنه يجوز سجود السهو قبل أن أسلم ويجوز سجود السهو بعد التسليم، وإن كان بعض العلماء يجنح إلى التفصيل يقول إن شك بالنقص سجد قبل التسليم حتى تنجبر صلاته، وإن شك أنه زاد يسجد بعد التسليم. هذا تفصيل من ناحية النظر، من ناحية العقل، لكن من ناحية النصوص فالنصوص تساعد من قال بجواز سجود السهو قبل التسليم أو بعد التسليم، سواء كان زاد في الصلاة أو نقص فيه. علمت؟ فهمت. تفضل أخي بدر حفظك الله. إذا نسي الإمام وكان عليه سهو وظل وقتا ليس بالقصير، فهل يكبر من جديد ليأتي بسجود السهو ويكبر خلفه المؤمنين، وهل يلزمه ذلك أم لا؟ ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح أن جمهور أهل العلم يرون أنه لا يجب تكبيرة الإحرام لسجدتي السهو، لا يجب تكبيرة الإحرام لسجدتي السهو، بل يكبر ويسجد فقط للسجود. يعني أنت تقصد لأن السمع ممكن يلتبس عليه، يعني أنا قلت السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الناس خلفي ذكروني أنني لم أسجد للسهو، فلا أقول الله أكبر الله أكبر، لا أكبر مرتين. نعم. أكبر فقط مرة واحدة لسجود السهو، ومرة عند القيام. نعم، من هذا قول جمهور أهل، ومرة للثانية ومرة. نعم. وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس ما يفهموش معنى تكبيرة الإحرام لسجود السهو. هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعض الصلوات 5، فلما سلم ذكره الصحابة فكبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع. هذا يدل على عدم تكبيرة الإحرام. فضل. ماذا يقال في سجود السهو؟ قال الإمام النووي ويقال فيه ما يقال في سجود الصلاة. نعم. فيقول فيه يعني لم يرد أي نص. نعم. يخصص سجود السهو بدعاء بذكر. نعم. معين. نعم. هناك أقاويل بأنه قيل يعني جل سبحان من لا يسمع أو جل من، ولكن كل هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عن شيء في هذا الباب. طيب إذا سأل مأموم أنا أصلي مأموما وماذا رأيت أنا صليت 4 أو 5 أو 3 أو 2، ولكن إمامي يدري فأنا سهوت، لكن أعلم أني دخلت مع الإمام من أول صلاة، ماذا أصنع؟ ذكر ابن المنذر رحمه الله الإجماع في هذه فقال وأجمع أهل العلم على أن من سهى خلف الإمام أنه لا سهو عليه، وشذ مكحول في هذه فقال يسجد للسهو، ولكن وقفت على أثر عن مكحول يقول بأن المأموم لا يسجد للسهو خلف الإمام وإن كان فيه بعض الضعف، ولكن لم أقف على يعني النهاية على أن الأكثرون أن المأموم لا يسجد، هذا إجماع إجماع. لكن أنا سألزمك الآن أن تقول ب هل أنني مأموم لكن دخلت خلف الإمام ولم أدري هل أنا دخلت معه من الأول أم دخلت معه من الركعة الثانية أو الثالثة، شككت أنا في نفسي والإمام سلم من صلاته، ماذا أصنع أنا؟ علي أسجد سهو؟ الإتيان بالناقص وأسجد سهو أو لا أسجد؟ هذه المسألة شيخنا يعني استقراء من الأدلة، ابتداء إذا دخل مع الإمام من بداية الركعة الأولى فإنه لا سهو عليه خلف الإمام، أما إذا كان مسبوقا وسهى فإنه يسجد للسهو فيما بقي من صلاته، أما إذا شك هل أدرك الإمام في الركعة الأولى أو لم يدرك الإمام فالأصل يبنى على الأقل، نعم أنه يبنى على الأقل وأنه لم يدرك الإمام ويكون عليه سجود للسهو. نعم صدق. يعني الآن إذا أنا شككت وأنا خلف إمام، إن كنت بدأت مع الإمام من الأول لا سهو علي وإن شككت في صلاتي، لكن إن دخلت متأخرا والإمام سلم وأعلم يقينا أن علي ركعات أبني على الأقل وآتي بالركعات وأسجد للسهو. شيخنا لو سمحت، يعني هناك هذه، لأن هذا الأمر يحدث كثيرا أن البعض يدخل والإمام راكع ويشك هل أدرك الركوع مع الإمام أو لم يدرك الركوع مع الإمام. نعم تفضل. إذا قام الإمام إلى ركعة زائدة كخامسة في الرباعية فهل يتابع على هذا؟ هذه المسألة ليست مسألته، لا تظلمه، هو يتعلق بالسهو لا يتعلق بالإمامة ولا بالمأموم، هو جزئيته خاصة بسجود السهو. الإمام إذا قام وترك التشهد الأوسط ناسيا هل عليه أن يرجع؟ ذكر أهل العلم الأصل في هذا حديث عبد الله بن بحينة حتى لا، أنا لا أتابعه على هل لو أن يرجع، لأنني ذكرت أن يسأل فيما يتعلق بالسهو، الرجوع ليس متعلقا بالسهو، لكن يعني كل يعني لكن أجيبه عليه. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام لم يرجع، ولكن ليس في الحديث أن الصحابة سبحوا بالنبي صلى الله عليه، ولكن ثبت هذا عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قام وترك التشهد الأوسط فسبح من خلفه فلم يرجع، وفي رواية عن سعد بن أبي وقاص أنه أشار إليهم أن قوموا فقاموا خلفه وأتم الصلاة وسجد فليس عليه أن يرجع. ليس بالجماعة فقط، نما عموم المصلين. نعم. إذا نسي سجود السهو واستتم قائما لا يرجع. نعم. يرجع من ركن لواجب. نعم. ولكن إن كان لم يستتم قائما فليرجع. نعم. لكن عليه بعد ذلك سجود السهو. نعم. وإن رجع فصلاة صحيحة، حكاه ابن عبد البر عن جمهور أهل العلم. موافقين. تفضل. سهى الإمام ولم يقل سمع الله لمن حمد، وبدلا من أن يقول سمع الله لمن حمد قال الله أكبر، ماذا يفعل؟ هذه المسألة قال فيها الإمام مالك من أبدل سمع الله لمن حمد بالله أكبر أو العكس قال يأتي بالمشروع ولا شيء عليه، أما إذا لم يأتي فعليه سجود السهو. مش فهم كلامه يعني يا شيخ، لا يأتي بالمشروع ولا شيء عليه وإذا لم يأتي عليه سجود السهو. ما معنى كلامك؟ يعني الآن والسؤال واضح، يكون الجواب واضح، لا تظلمنا ولا نظلمك. أخوك يقول المأموم أو المصلي عموما قال بعد قيام من الركوع الله أكبر بدلا من سمع الله لمن حمده، يسجد للسهو أو لا يسجد؟ سؤال واضح. نعم شيخ، في هذه الحالة يسجد للسهو، يشرع له سجود السهو. من قال بذلك وما الدليل عليه؟ قال به الإمام مالك. قال مالك؟ قال الإمام مالك من أبدل سمع الله لمن حمده بالله أكبر يأتي بالمشروع، أي يقول الله أكبر، وإن لم يأتي سجد. كيف يقول الله أكبر؟ يعني مثلا شيخنا هو الأصل أن يقول سمع الله لمن حمده عند رفع من الركوع، قال الله أكبر. فقال الله أكبر، يقول سمع الله لمن حمده، يتدارك فيقول سمع الله لمن حمده، فإن لم يقل يسجد سجدتي السهو. يعني إن قالها نعم، إن قالها ليس عليه سجود، وإن لم يقل سجد سجدتين. طيب لا هذا يدرون إلى شيء سجود السهو لأي شيء سوط عنه في الصلاة حول الأركان والواجبات. يعني هل السنن يعني هل أنني قلت ما كان سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى ما كان سمع الله لمن حمد الله أكبر، هل أي سهو يلتزم سجودا وما الدليل؟ نعم شيخا، الأصل أن سجود السهو يكون لجبر الأركان والواجبات في الصلاة. أما السنن والمستحبات فيستحب لها سجود السهو ولا يجب، لأن الأصل ليس بواجب. يعني إذا كلمة سمع الله لمن حمد الأول واجب ولا مستحب؟ هذه شيخانة مبنية على على نعم. واجب أو مستحب؟ نعم. على قول الحنابلة فهي عندهم واجبة، والجمهور نعم الجمهور المسألة محل خلاف، والذي يتبين عندي أنها ليست بواجبة. ليست بواجبة. نعم. إذن لا تستلم سهو. نعم. نعم أخ محمود صدر. هل تشرع سجدتي السهو في صلاة النافلة إذا سهى المصلي في صلاة النافلة كالتراويح مثلا؟ قال الإمام الشافعي والسهو في الفريضة والنافلة سواء، فالفريضة والنافلة سواء في هذا الأمر. وذكر عن ابن سيرين أنه قال ليس على من سهى في النافلة سجود سهو، ولكن لم أقف على أثر عن ابن سيرين بإسناد صحيح في هذا الباب. يعني هما سواء. نعم هذا قول الإمام الشافعي. طيب أنا سهوت في التشهد وقلت مكانه الفاتحة وأنا جالس وأنا رجل التحيات لله قلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وانتهيت. نعم أسجد للسهو ولا هذه المسألة أأتي بالتشهد ولا شيء علي. يعني هذه سلمت ولم أقرأ التشهد. أنا قلت ولا الضالين آمين وأنا جالس ساهيا. نعم وسلمت. نعم. أرجع للصلاة أرجع فأتشهد ثم بعد ذلك أسلم وأسجد للسهو. وتسلم. نعم. فضل. أحيانا من الممكن أن أسهو مرتين فهل عليها سجدتين فقط؟ والشيء الثاني لو سهوته وأنا في السجود سجود السهو يعني ماذا أفعل؟ نعم. بالنسبة للمسألة الأولى لمن تكرر منه السهو في الصلاة أكثر من مرة فإنه لا يجب عليه إلا سجودا واحدا، إلا سجودا واحدا للسهو ويبني على الأقل. نعم يا شيخان. يعني إذا كان شكك أنه صلى ركعتين أو أربع يبني على أنه ركعتين ويتمم الباقي. نعم. أما بالنسبة للسهو في سجود السهو فهذا ليس فيه شيء، يعني من سهى في سجود السهو فإنه لا يسجد للسهو وهذا إجماع. لا على أن من أنا أقول لك مثال حي. أنا قلت تحيات لله والصلوات والطيبات وسلمت، افتكرت أنني شككت هل صلى ثلاثة أم أربعة أو عفوا وأنا في التشهد لا عفوا ألغي ما أقول وأقول الآن سلمت وسجدت للسهو وبعد أن قمت من سجود السهو تشهدت مرة ثانية قلت تحيات لله تشهدت مرة ثانية يعني معنى لا قيمة لهذا التشهد الآن. نعم صح كده ولا نعم لا؟ نعم. فهل هذا السهو يحتاج إلى سهو جديد؟ لا من سهى في سجدتي السهو فإنه ليس عليه شيء. ليس عليه شيء. نعم. أما مسألة التشهد بعد سجدتي السهو فيرى جمهور أهل العلم أن من سجد بعد السلام فإنه يأتي بالتشهد واستدلوا لذلك بحديث، ولكن هذه الزيادة ضعيفة اللي هي حديث أبي سعيد الخدري وفيه ثم أنه ثم تشهد ثم سلم، ولكن هذه الزيادة التي ذكر فيها التشهد تفرد فيها بها أشعث ابن عبد الملك الحمراني عن ابن سيرين وهي ضعيف. يعني تقول في من العلماء من قال وهم الجمهور بزعمك نعم أنني إذا سجدت للسهو بعد السلام ألزمت بالتشهد تحيات لله وبعد ذلك أسلم. نعم. لكن الدليل لا يساعد على نعم هذا والزيادة فيها ضعف. نعم. إنما إذا سجدت للسهو بعد السلام أسلم بعده ولا ألزم بالتحية. نعم. وثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. نعم. فضل يا أخي محمود. على قول من قال أن سجود السهو بعد السلام هل يلزم هنا أن يكون إلى جهة القبلة ويكون على وضوء؟ نعم سجود السهو مثل سجود الصلاة يشترط له الوضوء واستقبال القبلة كسجود الصلاة لأنه سجود من جنس سجود الصلاة. أخوك عبد الوهاب له سؤال. صلى صلاته وشعر أنه أتم صلاته كما أمر الله عز وجل بها، وكان بجواره جماعة جلوس، فقالوا أنت أتيت بثلاثة بدل ولم تأتي بالرابعة، فماذا على هذا أن يفعل؟ قال الإمام مالك بأن من صلى وقوم إلى جنبه ينظرون إليه، فإذا انتهى من صلاة فقالوا له مثل هذا القول صليت ثلاثا أو أربعا، قال لا يلتفت إلى قولهم. فالأصل أنه يتعبد إلى الله بما استقر في قلبه إذا كان موقنا. نعم. إذا كان متشككا. نعم. إذا كان متشككا فله أن يعمل بقوله. نعم. طيب في واحدة سألتني سؤالا يا أخي بدر، أرجو أن يكون الجواب يعني صريحا. قالت أنا احتياطا بعد كل صلاة أسجد للسهو احتياطا، إن كانت نقصة فأتيت بالذي علي، مش نقصة فهو احتياط، فما رأيك في المداومة على سجود السهو حتى وإن لم يبدو أنني سهرت؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فسجود السهو إنما شرع لأجل السهو اسمه سهو. نعم. أما أنا أفعله احتياطا فهذا وسوسة ولا يشرع هذا. بارك الله فيك. تفضل. إذا جاء المأموم متأخرا ثم أدرك الإمام وهو في ركوع، ثم بعد ذلك شك هل أدرك الإمام وهو راكع أم لا، ماذا يفعل؟ هذه المسألة تحدث كثيرا يعني، وله عدة حالات. الحالة الأولى أن يتيقن أنه أدرك الإمام وهنا لا شيء عليه. الحالة الثانية أن يتيقن أنه لم يدرك الإمام في الركوع وهنا لم يدرك الركعة، لا يكون مدركا للركعة على قول جمهور أهل العلم. القول الثالث هو أن يشك هل أحيانا، لأننا أدخل بمداخلة. نعم. أحيانا التفاصيل تكون مملة. نعم شيخ. أنت فصلت إن كان موقنا بالزيادة وإن كان كل هذا ليس البحث. نعم. بحث أخيك يتعلق بالشك إيه الشك. نعم. فقط تجبنا عليها. نعم. إذا نعم. شك في هذا الأمر إذا كان له تحري، أي إذا شك وبنى وتحرى وترجح لديه أنه أدرك، فهنا يكون مدركا للركعة. وأما إذا شك ولم يدري أدرك أو لم يدرك على حديث أبي سعيد الخدري، فهنا يبني على الأقل ولا يعتد بتلك الركعة ويسجد سجدتي السهو. يعني شك بنى على الأقل وأتم. نعم. نعم. إذا أتى بسجدتين هو كان يطالب مطلوب منه أن يأتي بسجدتي السهو فزاد ثالثة، فما العمل؟ لا شيء عليه. وإن كان متعمدا نعم، لأن نعم كما قلنا من ترك سجدتي السهو لا شيء عليه، وهذا إجماع. لو أتى بالثالثة متعمدا ما لا شيء عليه، لأن هذا سيؤدي إلى تكرار سجود السهو. نعم. طيب نسيت التكبيرات التي بين الأركان، الله أكبر عند الهوية للركوع وعند القيام من السجود، نسيت أن أكبر، هل أسجد للسهو؟ هذا عند على قول الحنابلة يسجد للسهو لأنها واجبة عندهم. أما على الذي يترجح عندي والعلم عند الله تعالى أنه ليس عليه سجود للسهو، هذا قول الشافعية والحنابلة. ولجئت إلى حديث رسول الله وتمسكت به، يأتي الشيطان أحدكم في صلاته فيقول اذكر كذا اذكر كذا حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين على ما ورد قبل التقديم أو بعده. فهذا أفهم منه أن السهو فلم يدري كم صلى تفيد منه أن تكبيرات الانتقال ليست ركنا، إذا لا سجود سهو لها. لا يشرع ولا يجب. السجود الأوسط جاء به نص. نعم. إذا ترك يتشاهد يسجد للسهو فيه. تفضل. ذكرتنا إمام صلى بالناس 12 ركعة في التراويح، وكان يجب عليه أن يأتي ب 11 ركعة، تعود على ذلك. فجاء أتى بالثانية عشر ولم يسجد سجود سهو. ماذا كان على هذا الإمام أن يفعل؟ يعني أتى بركعة زائدة. أتى بركعة زائدة. وقار الناس عليه، فنريد إنه هل يعني الأدلة التي تحس الناس على غض الطرف عن هذا، لأن هذا سهو. أولاً وحكم السؤال ثانيا. أولاً السهو وارد، فقد سهى النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عنه خمسة أحاديث كلها سهى فيها صلى الله عليه وسلم. فلا ينكر على هذا الإمام. أما بالنسبة للركعة الزائدة فإنه كان عليه أن يسجد سجدتي السهو فقط، كان عليه اي نعم الخلاف بين الوجوب والاستحباب. نعم من سهت نعم تقرأه في الركعة الرابعة أنه لم يركع في الركعة الثانية فماذا يفعل؟ نعم هذا بالنسبة لمن ترك ركنا في صلاته، وهذا في مثل هذه المسألة، فمن تذكر في الركعة الرابعة أنه ترك الركعة ركوع في الركعة الثانية أو الأولى أو الثالثة فإنه هنا تكون صلاة ناقصة ركعة، فيجعل الركعة الرابعة الثالثة ويأتي بركعة تامة فيكون عليه ركعة. أما إذا أدرك ذلك في الركعة الثانية، إذا أدرك وهو في بداية الثانية أدرك أنه نسي ركوعا أو سجودا من الأولى، فإنه يرجع إلى الركوع أو إلى السجود فيأتي به وما بعده. أما إذا تجاوز عادتي في الوتر القنوت، نسيت القنوت في الوتر، أسجد للسهو أو لا؟ بالنسبة للقنوت سواء على القول بأن القنوت سنة في الوتر، فمن نسي سنة من عادته أن يأتي بها فإنه يشرع له سجود السهو. دلل على ما تقول. قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبث عليه حتى لا يدري كم صلى. كم صلى؟ نعم. كلمة متعلقة بماذا؟ نعم. كلمة كم صلى متعلقة بماذا؟ بالركعات. بالركعات. أنا أسألك عن القنوت. نعم. الدعاء. لا. نعم الأمر التبس كم صلى هذه في حديث أبي سعيد الخدري إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه في صلاته، لم يذكر فيها. طيب من العلماء الذي قال بقولك أنني إذا نسيت السنة سنة القنوت كهذه أنني أسجد للسهو؟ عند الأحناف من نسي هذه فإنه يسجد للسهو عنده. إذن عند غير الأحناف لا يسجد للسهو. آه. نعم لأن الأصل يا شيخنا أن سجود السهو بالنسبة للسنن مستحب، فمن أتى به فبها ومن لم يأتي فليس عليه شيء، يشرى فقط. نعم لا يجب بالنسبة للسنن. طيب من انشغل بدنياه في صلاته لكن لم يترك شيئا من أعمال الصلاة هل يلزم أو يشرع له أن يسجد؟ قال ابن حزم رحمه الله من اشتغل خاطره بأمور الدنيا في الصلاة فإنه لا يشرع له سجود السهو، وقد فقد التدبر ساعة. نعم. من التدبر. نعم. وقد جاء في ذلك أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إني لأجهز جيوشي وأنا في الصلاة. نعم. طب في سؤال آخر، الذي يسهو في صلاة الجنازة هل يسجد للسهو؟ الأصل أن صلاة الجنازة ليس فيها سجود فلا يشرع. نعم. فيها سجود السهو أصلا. نعم على الأقل. نعم. نعم. تفضل. ركع ركوعين في الوتر يعني عندما قام وقنت التبس عليه ثم ركع مرة أخرى، فماذا يفعل؟ من زاد ركوعا أو سجودا أو غيره في الصلاة فهنا زاد ركنا في صلاته فهنا عليه سجدتي السهو. نعم. في أسئلة عندكم في سجود السهو؟ إذن ننتقل إلى بحث سريع في الاستلحاق ولد الزنا عياذا بالله. سؤال باختصار يا شيخ بدر، عياذا بالله شاب ارتكب الفاحشة مع فتاة، حملت هذه الفتاة منه، ومعروف أن الحمل منه، هو مقر وهي مقرة وهي فتاة ليست بمتزوجة. السؤال، إذا قال المحقق في القضية أو الضابط الشرطي يزوجهما، هل يصلح أن نزوجهما والولد الذي في بطنها يلحق بالزاني أو لا يصح هذا؟ سؤال واضح؟ نعم شيخ. جواب الإجابة واضحة. نعم الحمد لله. ولا تحيرني. بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا السؤال يتضمن مسألتين، المسألة الأولى ما حكم زواج من زنى بمن زني بها أو الزاني بالزانية، وهذا في قول جمهور أهل العلم أنه يجوز له أن يتزوجها. لا عموما قضية أوزاع وهي قضية هذا بالنسبة للزواج. عيادا بالله من زنى بامرأة هل يجوز له أن يتزوج بها كما قال العلماء الحرام لا يحرم الحلال؟ نعم. يجوز له أن يتزوج بها. نعم. وليس عندنا مانع. نعم. لكن أنا أتكلم الآن عن الجنين الذي في البطن. نعم. مسألة كاستلحاق ولد. نعم. الزنا. نعم. الجنين الذي في البطن هل يجوز أن ينتبه الشخص لنفسه أم لا مع إقراره وإقرارها بأن الذي في البطن هو ابنه؟ نعم. نعم. نعم. إجمالا بالنسبة لهذا الجنين فإنه يجوز له أن يستلحقه أما تفصيل المسألة فقد اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يجوز للزاني بحال من الأحوال أن يستلحق ولد الزاني. أن يتزوج من الأصل بالحال. لا، مسألة الزواج هذه نعم فيها خلاف، خالف فيها ابن مسعود رضي الله عنه والبراء بن عازب فقالوا لا يتزوجها، ولكن ورد أيضا عن ابن مسعود وعن غير من الصحابة أنه يتزوجها، وهو قول جمهور أهل العلم. أما بالنسبة لاستلحاق الولد من الزنا فيرى جمهور يعني ترى أن هنا المسألتان. نعم. مسألة شخص زنى بامرأة حملت. نعم. هل يجوز له أن يتزوجها وهي حامل؟ نعم يجوز له. ثانيا هل يجوز أن يستلحق الولد؟ نعم. الذي مدان. نعم. إذا ولد التحت. نعم. نعم شيخ. بالنسبة أما بالنسبة للمسألة الأولى وهي زواجه الزاني بمن زني بها فيرى جمهور زنى بها فهو فيرى جمهور أهل العلم أن له أن يتزوج هذه المرأة، وثبت ذلك عن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه بأسانيد صحيح. أجابة أسئلة إخوانك حتى يعني كيف يكون هذا وقد نشأ الحامل من سفاح؟ نعم. كيف يكون هذا يعني؟ بالنسبة لنسبة يعني الولد أم الزواج؟ يعني هل هناك دليل يوضح هذا؟ بالنسبة للزواج أم نسبة للاستلحاق؟ نعم. بالنسبة للاستلحاق يرى جمهور أهل العلم أنه ليس له أن يستلحق هذا الولد. واستدلوا لذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقد روى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. ومعنى للعاير حجر كناية على أن الزاني ليس له شيء في هذا المولود إلا الرجم. نعم. إلا الرجم إذا كان نعم. نعم. إلا الرجم إذا كان ثيبا. نعم. واستدلوا أيضا بقصة سعد بن أبي وقاص مع عبد بن زمعة، فقد اختلفوا في ولد كان لأمة يمتلكها زمعة، فقال سعد بن أبي وقاص إنه ابن أخي عتبة قد عهد إلي أنه منه، وقال عبد بن زمع إنه أخي إنه ابن وليدة أبي وولد على فراشي، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد ابن زمع الولد للفراش وللعاهر الحجر. أزل لي أخ بدر أوضح الحديث لإخوان المستمعين أنه حديث مهم في الباب صلب المسألة. كان هناك على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم رجل يقال له زمعة، زمع هذا أبو سودة بنت زمع زوجة رسول الله، زمعت وهذا له ابن يقال له عبد بن زمع ابنه، وله جارية من الإماء اللواتي يباعن ويشترين. يعني زمع له ابنته سودة زوجة رسول الله وابن اسمه عبد بن زمع وجارية من الإماء ملك له. فجاء شخص كافر كان يقال له عتبة ابن أبي وقاص أخو سعد ابن أبي وقاص قبل أن يموت، قال يا أخي يا سعد الأمة أمت زمع هذه حامل وحامل مني، فالولد الذي في بطنها لي فخذه إذا أنا مت. فلما مات جاء سعد ابن أبي وقاص وقد ولدت الأمة، قال هذه الولد لي. فعبد بن زمع قال له أخي لأن هذه المرأة وليدة أبي يعني، فاختصموا. سعد قال أخي عهد إلي به، وعبد بن زمع قال أخي ابن وليدة أبي ولد على فراش. تحكموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال هو لك يا عبد بن زمع الولد للفراش، لأن الأمة فراش لزمع، وللعاهر الذي هو الزاني الحجر، يعني إذا كان ثيبا يرجم بالحجر. ثم قال لما نظر إلى الولد ورأه شبيها بعتبة قال واحتجبي منه يا سودة على سبيل الاحتياط. فيقول أخوكم بس إن الحديث في أن النبي قال الولد للفراش والعائر الحجر به استدل الجمهور على أن الولد ليس لمن ليس للزاني. لكن الإرادة على هذا أن هنا فراش، كان هناك فراش، فراش يعني زي ما يمتلك الأمة ويطوها، لكن مسألتنا في البنت التي ليست بزوجة، البنت التي ليست بزوجة. فإذا الجمهور بنوا أنه لا يصح أن يستلحق الولد، والمجوزون ماذا قالوا؟ المجوزون قالوا بأن هذه المسألة تختلف عن الأخرى، ففي مسألتنا هذه بأن البنت المثني بها ليست بفراش، ليست بزوجة لأحد، ليس هناك منازع في هذا الولد، فعلى ذلك فيحق له أن يستلحق هذا الولد منها. يعني في خلاف هذه، نعم، في خلاف الجمهور، الجمهور على أنه لا يحل له أن يستلحق الولد، ولكن الرأي الآخر وهو قول عروة بن الزبير والحسن البصري وإسحاق بن راهوي. هل في مذهب من المذاهب قال بجواز الاستلحاق؟ نعم، وروي ذلك عن الإمام أبي حنيفة، ولكن لم أجده عند الأحناف. ذكره ابن قدامة عن الإمام أبي حنيفة أنه قال: لا أرى بأسا إذا زنى رجل بامرأة فحملت منه، حملت، نعم، فحملت منه أن يتزوجها ويستلحق الولد، أو الولد له. يعني الاعتراض علينا بحديث الولد للفراش وللعائر الحجر، نقول هذا ليس مقام تنزيل الحديث، لأن الولد للفراش في حالة وجود، نعم، في حالة وجود فراش، لكن لو لم يوجد فراش ولم يوجد منازع، نعم، فلو أن يستلحق هذا الولد فلا مانع حينئذ على رأي، نعم، المذكورين من، نعم، العلماء أن يستلحق هذا الولد ويسميه باسمه. نعم يا شيخ، إذا استلحقه فيكون له جميع أحكام النسب. هي المسألة هذه التي هي للبنت المزني بها، استلحاق الولد للزاني فيها خلاف أم هو قول واحد؟ نعم، نعم، البنت فيها خلاف، نعم، أقول لأن الجمهور يرفضون ذلك، ينسب إلى أمة عند الجمهور، نعم، نعم، لكن الأحناف فيما نقل عنهم، نعم، وفريق من العلماء يقولون ليس حديث الولد للفراش والعائر الحجر ليس هذا محل، نعم، تنزيله، نعم، لأن تنزيله في المرأة ذات الزوج، بمعنى واحد عياذا بالله زنى بامرأة متزوجة فحملت، فجاء يقول الولد ولدي، والزوج قال لا هو ولدي، هل نجي نقضي لمن؟ نقضي للزوج، نعم، لأن الفراش فراش. التأمس بقضية أو بأثر عند النساء أن علي رضي الله عنه أتي بجارية وقع عليها ثلاثة نفر، قد تكون بيعت من شخص لشخص لشخص، المهم وقع عليها ثلاثة نفر حملت، فجاء علي وأتى بالثلاثة، قال الاثنين: أتقرون لهذا بالولد؟ قال لا. قال للآخرين: أتقرون لهذا بالولد؟ قال لا. قال: أتقرون لهذا بالولد؟ قال لا. فأقرع بينهم علي وألحقه بالذي أتت بالقرآن. الأثر حكمه، هذا الأثر صحيح موقوفا على علي رضي الله عنه، وهذا هو الدليل الوحيد في مسألة من قال بأنه يلحق بالزاني بحكم حاكم، قالوا لأن علي رضي الله عنه حكم بذلك، حكم، نعم، بذلك. وهناك يستأنس أيضا بقصة جريج في الصحيحين عندما قال للغلام: من أبوك؟ قال: فلان الراعي الذي زنى بالمرأة. وهناك أثر خارق من الخوارج، نعم، يعني وهناك أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إلا أن فيه انقطاعا من طريق سليمان بن يسار عن عمر أنه كان يلحق أولاد الجاهلية بمن استلحقه في الإسلام، ولكن الأثر منقطع. لكن أنا أذكر أن له شاهد أن من طريق يزيد بن أبي عبيد على ما أذكر عند البياقي أن رجلا، نعم، تزوج امرأة، نعم، ولها ولد من غيره، ولها بنت من غيره، وله ولد من غيرها، نعم، ففجر الغلام بالجارية فجلدهما عمر وحرض الغلام على تزوج الجارية في أبا الغلام، نعم، ولكن أصر فيه بعض، ما هو شاهد، نعم، نعم، شاهد، نعم، في عفوا أصل في جزئية متعلقة بالسؤال السابق، يعني قلت أن الجمهور على أنه لا يستلحق الزاني الولد إذا كانت المزني بها بنتا ليس إيه ليس ليس، نعم، هل يستوي هذا الحكم إذا تزوج بها بهذه يعني ولدت المرأة ثم أراد أن يتزوجها بعد أن ولدت، يستوي الحكم أيضا؟ إشكال فيه، الإشكال الأكبر فيه هل يتزوجها وهي حامل أم لا، فذكر أنه فريق العلم يقولون بجواز تزوجها وهي حامل، هذا رأي الجمهور كمان، نعم، نعم، نعم، لا، رأي الجمهور المنع، رأي الجمهور على أنه لا يجوز له الزواج المزني بها، ولكن لا يستلحق الولد. ما هي دي اللي أنا أريدها يا شيخنا، الجمهور قالوا لا يستلحق الولد، طب أنت زواجها في ولد يلحق بمن؟ يستلحق إن لم يكن هناك. هم لا يجوزون الزواج من الأصل، الجمهور الفريق المجوز مجوز الزواج جوز الاستلحاق، ومنع الزواج منع الاستلحاق. هذه اللي أسأل عنها. لكن الآن في جزئية التحاليل الطبية الموجودة الآن، هل تعتمد؟ هذه تدخل تحت باب ما يثبت به النسب، فقال أهل العلم بأن أقوى شيء يثبت به النسب الفراش، ثم الاستلحاق، ثم البينة، ثم القافة، فممكن التحاليل هذه تدخل تحت القافة، فهي لو القياس فهي معمول بها. وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما على عائشة مسرورا، عفوا استئناسا، نعم يستأنس، لكن أكمل حديثك الفادة، دخل على عائشة يوما مسرورا تبرق أسارير وجهه، وقال لها ألم تري أن مجززا نظر إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد بن حارثة، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، وكان أسامة شديد السواد وكان زيد بن حارثة أبيض البشر، فكانوا يعني كأنهم يقولون بأن هذا ليس ابنه. فاستئناسا فقط، نعم حكما، نعم كانوا يطعنون في أسامة بن زيد لسواده وأبوه زيد بن حارثة أبيض، فيطعنون ويقولون هذا منهم من يغمز يقول هذا ليس بابنه، فنام يوما وتغطيا وبدت أقدامهما قدم سوداء مجاورة لقدم بيضاء، فجاء رجل قائف يعمل بالأثر، رأى الرجل السوداء بجانب رجل البيضاء هم بعيد، قال أشهد أن هذه رجل من تلك، فسر وجه النبي واستنار لدفع الشبهة عن أسامة بن زيد. شيخنا هناك تعقيب يسير بالنسبة لموضوع التحاليل الوراثية التي ذكرها أخونا الشيخ محمود، هذه أصلا يعني الأصل أن هناك عندنا أشياء قبلها، فمن استلحق لا يلجأ إلى هذه الأشياء، فليس لها أي قيمة، لأن الاستلحاق استلحاق الولد أو يثبت الولد بالاستلحاق، وهذا أحد المعايير الشرعية، فلا يلجأ إلى التحاليل وغيرها. مثلا أوضح في قصة الملاعنة، رجل دعا لزوجته أنها زنت عياذا بالله، وهو نفى، وهي نفت عفوا. عندنا قبل التحاليل الطبية عندنا الملاعنة، نعم، فإذا تمت الملاعنة لا معنى إذن للتحاليل الطبية، وحتى إن قالت إنني أثبت، نعم، لكن عندنا الملاعنة، لأن في عهد الرسول لما قال في شأن امرأة هلال بن أمية إن جاءت بالمولود خدلج الساقين سابغ الإليتين فأرى هلالا قد صدق، ومع أن المرأة جاءت عفوا جاءت بالنعت الموصوف من رسول الله أنه لشريك بن السحماء خدلج الساقين سابغ الإليتين، لكن الرسول قال لولا الأيمان لكان لي ولا شأن، والله أعلم. تفضل تفضل. إذا تزوج الزاني من الزانية هل يسقط عليهم الحد؟ زواج الزاني من الزانية لا يعد مسقطا للحد، وهذا ذكره الكسائي من الحنفية وقال بأن الزواج لا يسقط الحد. طيب إذا رفض الولد الزاني أن يتزوجها هل يجبر على الزواج؟ لا يجبر على ذلك، لا يجبر على ذلك. يعني قل اصلح غلطتك، لا. هل يصلح غلطته يعني هل الزواج كما قال أخوك عبد الوهاب يصلح هذا الخطأ؟ لا يصلح هذا الخطأ، لأن جريمة الزنا ارتكبت، لا يصلح الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله سبحانه. طيب تفضل. الأسباب الوقائية من الوقوع في هذه الجريمة يعني التي تقي الإنسان من الوقوع في الجريمة، تفضل شيخنا بذكرها يعني. لا أنا أقصد الزواج المبكر طبعا، ومن هذا المقام ننادي وضيع الدساتير المصرية أن يتقوا الله في شباب المسلمين وفي بنات المسلمين، هناك قوانين باطلة شرعها الدستور المصري أسأل الله أن يزيحها، وهي رفع سن زواج البنت إلى 18 عاما، البنت تبلغ 12 عاما وتشتهي كما يشتهي النساء، والولد قد يكون قادرا على الزواج وابن 15 عاما، فكون الشخص يحرم البنت من الحلال الطيب الزواج الحلال الطيب ويزج بها في وسط الجامعات النتنة القذرة حيث الاختلاط بين البنين والبنات وهن عرايا والشباب فساق هذا تشجيع على الفاحشة. فأذكر وضع الدساتير من القانونيين الذين سموهم قانونيين من المستشارين بتقوى الله وأن لا يفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فتأخير سن الزواج خلاف لقول الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. من هذا قال أن رفع سن الزواج قانون باطل قانون باطل قانون حرام قانون حرام وباطل ويساعد على الفاحشة ويساعد على نشر الرذيلة بين الشباب والفتيات. اللهم بلغت اللهم فشلت. إذا أجبره القاضي على أن يستلحق هذا الولد به أجبره هو بداية لم يعترف لكن أجبره القاضي فما الحكم في هذه الحالة بعد أن تزوج؟ لا قبل يعني وقال له هو لم يعترف فقال له لابد أن تتزوجها ويلحق هذا الولد بها. هو كما ذكر شيخ لا يجبر على الزواج بها ابتداء لا يجبر على الزواج بها. تفضل. من هذا نفهم من هذا أنه يلحق بأمه وينسب لأمه لم ينسب لأبيه بعد ولادته. ما هو رفض الآن أن يلحق يلحق ولده به إذا لم يقر يلحق الأم يلحق الأم. ولكن هذا القياس غير معمول به في مصر. تقول في السنة فلان ابن فلانة فلان ابن فلانة إذا لم يعرف أبوه في الملاعنات خاصة. نعم أخ محمود نختم بسؤالك يا إخواني بشيرون إلى قضاء الوقت. شيخنا تفضلت وقلت أنه لا يعمل بهذا في مصر هل هذا يلجئنا أو يكون سببا لأن نلجأ إلى الطريق الآخر ويلحق لا هناك طرق أخرى يعرفها المحامون كأن يلحق مثلا بملجأ وبعدها تأتي به المرأة وتذكر أنه ابنها وابنها في الحقيقة حتى يتفادى الأب أن ينسب إليه. فهناك أهل القانون والقضاء لهم حيل في هذه المسألة. نعم. بعض الناس يتأسف من ولد الزين ويعامل معاملة صحيحة فيريد عفوا إخواني يشيرون إلى انقضاء الوقت فبين يدي الانقضاء أسأل الله سبحانه أن يحفظ إخواني أصحاب ذي القناة وقناتهم وأن يبارك في العاملين فيها وفي أصحابها وفي الدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. وأسأل الله أن يبارك في إخواني أخي بدر وفقه الله لكل خير وأن يزيده سدادا وتوفيقا ودعوة إلى الله سبحانه على نهج الأنبياء والمرسلين وأن يبارك في أخي علاء وأخي عبد الوهاب وأخي محمود وأن يسددهم وأن يجعلهم دوما دعاة خير. وختاما أسأل الله أن يحفظ بلادنا مصر من كل مكروه ومن كل سوء وأن يجعل شرور الشريرين وكيد الشريرين في نحرهم. اللهم آمين اللهم آمين. أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله وبالفقه في الدين فقد قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. ولا أخفى عليكم أن العلم يدفع كثيرا من الخلافات بإذن الله فالجاهل بمسألة قد يعارض فيها ويجادل. وقد قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. وقال: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. فأسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يعلمنا ما جهلنا من كتابه ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا. هذا وأكثر من ذكر الله ومن الصلاة والسلام على رسوله الأمين ومن الاستغفار ومن رد المظالم إلى أهلها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.